قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا الباب من الأبواب الطويلة في النحو، وباب الممنوع من الصرف، وهو معقود لبيان الأسماء التي يدخلها التنوين والتي لا يدخلها التنوين، لأن معنى الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين على المشهور أو على الأظهر من الأقوال في الخلاف في المراد بالصرف ما هو. الأظهر أن المراد بالصرف هو التنوين بجميع أنواعه، فالاسم الذي فيه تنوين هذا مصروف، والاسم الذي ليس فيه تنوين هذا غير مصروف. أما قضية الجر فهذا ليس له علاقة بالصرف، لأن الاسم قد يكون ممنوع من الصرف وهو مجرور يا بالفتحة أو بالكسرة كلا واحد. وبعض الطلاب المبتدئين قد يفهم من معنى الممنوع من الصرف يعني اللي جر بالفتحة، اللي جر بالفتحة، معنى الاسم قد يكون ممنوع من الصرف وهو مجرور بالفتحة أو بالكسرة. يعني هل الصرف له ارتباط بالكسرة أو بالفتحة؟ لا، الصرف له ارتباط بالتنوين وجودا وعدما، فإن وجد التنوين فهو مصروف، وإن لم يوجد التنوين فإنه غير مصروف ويسمى الممنوع من الصرف. والشارح هنا قبل أن يدخل في صلب الموضوع ذكر مقدمة تقدم لها إشارة هناك في باب المعرب والمبني، وهو تقسيم الأسماء إلى معرب، أو تقسيم الاسم إلى معرب ومبني.